إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. السابع عشر ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل. قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله إلى قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا، فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق. الثامن عشر ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب. روى النسائي عن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك ثم أدناك أدناك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. وهذا كله تفسير لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، وقوله تعالى وآت ذا القربى حقه، فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين كما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. التاسع عشر ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم، وحكمه في القدر المحرم منها، وحكمه في إرضاع الكبير هل له تأثير أم لا. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وبهذا أجاب ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. وثبت في صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وثبت في جامع الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. وقال الترمذي حديث صحيح. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا من تلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. العشرون ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد. هذا الباب قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه وأجمعه بحيث لا تشذ عنه معتدة، فذكر أربعة أنواع من العدد وهي جملة أنواع. وهي جملة أنواعها النوع الأول عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية مفارقة في الحياة أو متوفى عنها، فقال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها، عدتها وضع حملها ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية. النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. النوع الثالث عدة التي لا حيض لها وهي نوعان صغيرة لم تحض وكبيرة قد يئست من الحيض، فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن كذلك. النوع الرابع المتوفى عنها زوجها